بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم، هذا العطف بقوله وإذ، بدأه ربنا تبارك وتعالى بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، بعد أن بين فضله وإنعامه على بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جاء بعدها فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وإذ معطوف عليها، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم، فما زالت القصة موصولة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهذا يعني أن ما جرى كله من ابتلاء الله لإبراهيم، كل ما جرى مع إبراهيم مما يتلوه الله تعالى علينا في هذه السورة وفي غيرها من السور، كله من ابتلاء الله لإبراهيم، لأن إذ هذه تسمى عند العرب تفسيرية. إذ قال كذا، يعني أريد أن أفسر لكم ما سبق بيانه، فهذا تفسيرنا. إذ قال ويسوق الكلام. وإذ يرفع إبراهيم تتمة لابتلاء الله لإبراهيم بعشر كلمات، فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وهذا يدل على أن القواعد كانت موجودة، لأنه ما قال: وإذ بنى إبراهيم القواعد، وإذ قعد القواعد، وإذ أسس القواعد، وإنما قال: وإذ يرفع القواعد. ورفع القواعد إنما يكون بعد كون القواعد موجودة لكنها تحت، لكنها مردومة. فقال: وإذ يرفع، فهذا يعني أن القواعد كانت منخفضة، ويدل على هذا صراحة قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وإذ بوأنا يعني أظهرنا، كشفنا مكان البيت. والذي يدل على هذا دلالة أصرح أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب بزوجه وولده الرضيع إلى المكان الذي وضعهما فيه، قال: فلما أفل عنهما إلى مكان لا يريانه فيه، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وما كان لا في قواعد ولا في حجارة ولا كان في شيء. فهذا يدل على أن القواعد كانت موجودة، بل القواعد موجودة قبل خلق الأرض كلها، ومن القواعد دحى الله الأرض، أي أخرجها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، من هذه القواعد. فالقواعد هي الأصل، التي قامت عليها الأرض، والتي انتشر منها كل سكان الأرض، أصل ذلك كان في القواعد. فرفع إبراهيم القواعد، وهذه القواعد بعد أن نشأت في الأرض، إذن بدايتها يعني بداية وجود القواعد مع بداية وجود الأرض. فكان آدم أول من طاف بالبيت العتيق من أهل الأرض، لأنها وجدت مع الأرض. فلما نزل آدم إلى الأرض سكن مكة. ولا عبرة بمن يقول إنه سكن الهند أو سكن أرض جاوة، في مكان يدعى جاوة قال سكن في أرض جاوة، بين يعني في مناطق شرق آسيا، ومنهم من يقول سكن العراق، ومنهم من يقول سكن جدة، يعني التقيا في جدة، ومنهم من يقول، وهذا كله يعني كلام لا دليل فيه ولا عبرة فيه، وإنما سكن أم القرى وطاف بالبيت العتيق، لكنه لم يكن على حاله الذي هو عليه اليوم، يعني لم يكن بناء وجدرانا، وإنما كان مجرد قواعد. وبقي كذلك يطاف بالبيت العتيق مدة 10 قرون، 1000 سنة، إلى زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فجاء نوح، وكان نوح عند البيت العتيق. كذلك لا عبرة بمن قال إنه كان في العراق ولا في الهند ولا في طرسوس ولا في أفسوس ولا في كل هذا الكلام، وإنما كان نوح عند مكة وطاف بالبيت العتيق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وطاف ببيت الله الحرام خلا هودا وصالحا فقد حبسهما حابس. كان في شيء حال بينهما وبين الطواف بالبيت العتيق، فلم يطوفا بالبيت العتيق، لكن كل أنبياء الله عز وجل طافوا بالبيت العتيق، حتى موسى وعيسى. فلما جاء طوفان نوح ردمت هذه القواعد، فما عادت نافرة، يعني ما عادت ظاهرة للناس. فمر بعد نوح زمن هود أي عاد، وزمن ثمود قوم صالح، حتى جاء زمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما زالت القواعد مدفونة تحت الأرض بسبب الطوفان. فجاءت الملائكة وكشفت لإبراهيم مكان القواعد، مكان البيت. وكان لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل إلى المكان هناك، إلى المكان غير ذي الزرع، إلى الوادي غير ذي الزرع، قال له: إنها هنا بيتي، وإنها هنا بيت الله المحرم. لذلك لما أفل عنهما قال: عند بيتك المحرم، فهو يعلم هذا، وما كان ليعلم هذا إلا من خبر الله عز وجل له. وكان سبب أخذ إبراهيم لأم إسماعيل ولإسماعيل إلى ذلك المكان سبب ظاهر وسبب باطن، وهو حكمة الله تعالى في ذلك المكان. ذلك أن إبراهيم كان يسكن بلاد الشام، ما يعرف اليوم بأرض الخليل من أرض الشام، هو المكان الذي كان إبراهيم يسكنه، حتى أنه حفر بئرا ما زالت إلى اليوم تسمى بئر سبع، ما زالت إلى اليوم. فذهب من هناك وأمره الله عز وجل أن يأخذ إسماعيل وأمه، والسبب في ذلك الغيرة التي دبت في قلب زوجه سارة، ذلك أنها قدمت له هاجر ليتزوجها، فلما أنجبت له إسماعيل على كبر، يعني على كبر سنه، أحبه حبا جما، فخشيت سارة من أو غارت سارة من حب إبراهيم لولده ولأمه، وحب الأم يأتي تبعا لحب الولد في بعض الأحيان. فغارت فأقسمت بالله لا تؤذين هاجر. فاتخذت هاجر يومها منطقا. شو المنطق؟ هو يشبه الإزار عند الرجال. الإزار هو بمثابة القطعة من الثياب تشد على مئزر الإنسان على خصره، وتكون يعني إلى الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين، هذا اسمه إزار، يعني تغطية البدن من أسفل هذا يكون بالإزار. النساء عندها منطق وهو إزار، لكنه يعني يكون معها، يمشي معها على الأرض، يعني يكون تجره من ورائها جرا. فاتخذت هذا المنطق حتى إذا ما مشت على الرمال يعفي الإزار أو المنطق أثر أقدامها حتى لا تلحق بها سارة. فمشيت وشدت المنطق ومشت حتى لما تمشي آثار الأقدام يأخذها المنطق معها ويعفيها وانتهى المسألة. طيب وبعدين حنظل لابسين منطق ونهرب من سارة من مكان لمكان؟ أوحى الله تعالى إلى إبراهيم خذ الولد وأمه إلى مكان كذا، وأعطاه المكان تماما كيف يكون وأين يكون. فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى بيت الله المحرم، وكان هناك مكان لا فيه زرع ولا فيه ماء. السبب أنه هجر ذلك المكان أنه بعد طوفان نوح سفينة نوح ما استوت في نفس المكان، وإنما استوت في بيت المقدس. فلما عادت الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، من بقي في بيت الله الحرام؟ ما في شيء، وكان كل البشرية عبارة عن هؤلاء الذين في السفينة. فلما ذهبت السفينة واستوت في بيت المقدس نزلت منها البشرية، والبشرية هي هذه التي في هذه السفينة. نزلت البشرية أين؟ في بيت المقدس، وبقي أرض الحرم فارغة ما فيها أحد. طيب من الذي سيخطر في باله أن يعود إلى ذاك المكان الذي ما عاد يعرف آثاره حتى، يعني حتى آثار البيت ما عادت تعرف؟ فمن الذي سيخطر في باله أن يعود إلى ذاك المكان الذي كان يسكنه نوح؟ فانتشروا في الأمكنة التي يسكن فيها بالعادة، المكان الذي يسكن فيه بالعادة يكون في ماء، يكون في شجر، يكون في شيء من الموارد الطبيعية حتى يكون العيش سهلا. أما أن يذهب إلى واد غير ذي زرع ما خطر على بال أحد، لذلك كانت أرضا قاحلة لا شيء فيها. فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى هناك ووضعهما هناك، وأفل راجعا كما أمره ربه جل وعلا. فقالت هاجر يومها يا إبراهيم لمن تكلنا لمن تتركنا؟ فما رد عليها ثلاثا، حتى أنه في الثالثة في رواية قال لها، لما قالت له الله أمرك بهذا في رواية قال نعم، وفي رواية ما تكلم، فأومأ برأسه النعم. وهذا فيه يعني دلالة على أن إبراهيم كان يفعل هذا وهو يعني متحرق، يعني عنده حرقة في صدره وفي قلبه أن ترك ولدا ضعيفا وأما أضعف في واد غير ذي زرع. فلما ذهب إلى ربوة في مكان لا يريانه دعا الله تبارك وتعالى من باب التخفيف عنهما ولكي يتولاهما الله عز وجل. هاجر طبعا ردت عليه قالت إذا كان الله أمرك إذن لن يضيعنا. فبقيت هناك وكانت تنظر إلى إسماعيل، وكان معها جراب فيه تمر وماء، فلما نفد الجراب وأكل التمر وشرب الماء ما بقي معهما شيء، وجعلت تنظر إلى إسماعيل وهو يتلبط من شدة الجوع والعطش، فتركته وذهبت إلى تلة الصفا لترى هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فنزلت فسعت بينهما سعي المجهد، ثم صعدت على تلة المروة لتنظر هل ترى من أحد فلم ترى، فنزلت فسعت بينهما سعي المجهد، حتى أنها صعدت يعني سعت بينهما سبع مرات ولا ترى أحدا. كان في قبيلة، وهذه القبيلة يعود نسبها إلى هود، وهنا يظهر معنا أن قبيلة هود لما أهلكهم الله بالريح بقي منهم من يعني من نسلهم من بقي، فبقي منهم من سلالة هود لا من سلالة غيره، فكل جرهم من هود، جرهم اللي هي القبيلة التي مرت على ذاك الوادي على تلك ذلك المكان، إنما كانوا كلهم من هود. لما نقول من هود وليس من بقية عاد؟ لأن عادا أهلكوا بالريح، ومكان عاد هو مكان الأحقاف اللي هو في جنوب جزيرة العرب، يعني هي أقرب ما تكون إلى مكة، هي قريبا من مكة، هي مكان بين مكة واليمن، ما يعرف اليوم بالربع الخالي، في ذلك المكان شرق جنوب الجزيرة العربية. فبينما كانوا في طريقهم رأوا طيرا وعلموا أن الطير لا يحوم إلا على الماء، فقالوا لا يحوم هذا الطير إلا على ماء، فقدموا فوجدوا طبعا بعد أن يعني جاء جبريل وحفر الماء بطرف جناحه لإسماعيل ولأمه وأخبرها أن هذا الولد سيبني ها هنا وأبوه بيتا وهو بيت الله سبحانه وتعالى. فطلبت جرهم من أم إسماعيل أن يسكنا عندهما، فقالت فأذنت لهما غير أنهما أنه لا حق لهما أو لهم بالماء، فقبلا ذلك. كيف لا حق لهم بالماء؟ يعني الحق اللي هو حق الحصر لهذا الماء أن يشرب منه من يشرب، لكن لا يحق لأحد أن يدفنه ولا أن يبيعه ولا أن يعني يستملك إلا إذا كان من ذرية إسماعيل، إلا إذا كان من ذرية إسماعيل، يعني لها ولولدها، فولدها الذي سينسل من بعده. فبقوا عندهما وكبر إسماعيل بينهم، وكان إسماعيل أبوه أي إبراهيم لغته عبرانية، وكانت هاجر في درس السيرة إن شاء الله حنبين أصل هاجر من أين كانت وما كان يعني لسانها، لكنها يعني تعلموا أو تعلما العربية من جرهم، ونشأ إسماعيل في جرهم وتعلم منهم العربية فصار أفصح منهم، ونشأ بينهم. والقصة معروفة في تفقد إبراهيم لتركته لما أتى مرة فوجد امرأة إسماعيل فشكت ويعني أبدت انزعاجها من العيش الذي تعيشه، فأخبرها أن تخبر ولدها أن يغير عتبة داره أي أن يطلق زوجته، فأخبرته فطلقها فتزوج غيرها فكانت أحسن من أختها. فلما جاء إبراهيم إلى زوجة إسماعيل قال لها يثبت عتبة داره، فثبتها. ثم جاء بعد فترة، في تلك الفترة ماتت أم إسماعيل ودفنت في الحجر، يعني بقرب الكعبة. ولما جاء إبراهيم وجد إسماعيل ابنه يبري نبلا، وكان إسماعيل يومها يعيش على الصيد، حتى أنه أول من روض الخيل، كان الخيل حتى ذلك الحين وحشا الذي روضه ليركب إسماعيل، هو إسماعيل. فكان يبري نبلا فوجده إبراهيم فصنع ما يصنع الولد مع والده والوالد مع ولده، ثم أخبره أن الله عز وجل أمره أن يفعل أمرا عظيما وأن يعينه عليه. قال ما هو؟ قال أن أبني له ها هنا بيتا. قال أعينك، فبدأ ببناء البيت. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني البيت موجود، القواعد يعني القواعد موجودة، لكنه فرق بين الفعل ما بين إبراهيم وبين إسماعيل. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، ما السبب؟ السبب أن العمل إنما وكل به إبراهيم لا إسماعيل، وإسماعيل إنما كان مساعدا لأبيه، فلقد أمر الله إبراهيم أن يبني البيت، واتخذ إبراهيم ولده إسماعيل مساعدا ومعينا على ذلك. لذلك أردفه الله تعالى في الذكر، وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل كذلك يرفع القواعد، لكن ليس رفع إبراهيم كرفع إسماعيل، هذا وكل به أصالة وذاك وكل به مساعدا ومعينا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني لسان حالهما ومقالهما لما قالا لما رفعا البيت ماذا كان يقول؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، وهما يقومان بالأمر الذي أمر الله تعالى به على الوجه الذي أمر الله تعالى به، وهو أمر مخصوص، يعني فعل مخصوص في زمن مخصوص ومكان مخصوص، والأمر كان خاصا بهما، يعني ما أمر الله تعالى أيا كان فجاء إبراهيم فتطوع، لا، هو أمر إبراهيم نفسه، يعني أمره بذاته باسمه، فجاء إبراهيم المخصوص فبنى البيت المخصوص في المكان المخصوص وفي الوقت المخصوص، وهذا من أجل ما يكون من الطاعة، هذا من أجل ما يكون من الطاعة، فأتى بتلك الطاعة التي لا مثيل لها، ثم يقول ربنا تقبل منا، وهذا مصداقه قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أشكلت هذه الآية على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما يفعلون، وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة، فقالت الذين يزنون ويسرقون هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون مما فعلوا؟ قال كلا يا ابنة الصديق، وإنما هم أناس يصلون ويتصدقون إلا أنهم يخافون ألا يتقبل منهم. فهم هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فالمتقون هم الذين يفعلون ما يفعلون، ولو كان فعلا مخصوصا أمروا به على وجه الخصوص فإنهم يفعلونه وهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. لما يخافون ألا يتقبل الله منهم؟ أمر مشترك في كل ما نفعله لله تبارك وتعالى، لأننا لا يمكن أن نفعل شيئا يليق بالله، لا يمكن، كيفما فعلت ومهما فعلت ولو بلغت عنان السماء في طاعاتك فإنك لن تؤدي لله حقه، فلله أن يتقبل وله ألا يتقبل، أنت ما أعطيت حقه، أنت ما عبدت الله حق عبادته، ما أتيت بالذي يليق بجلال الله، ما فعلت الفعل الذي يليق بعظمة الله، فلما تفعل هذا الفعل مهما كان الفعل عظيما لله، لله يعني له، يعني من حقه أن ماذا يفعل؟ أن يرده في وجهك، قل ما تقبلت منك، له أو ما له؟ له. لذلك حينما يأتي الطائع بطاعاته يخاف أنه من حق الله ألا يتقبل منه شيئا، فيرجو بعد طاعاته أن يتقبل الله منه، ويسأل الله تعالى بعد طاعاته أن يتقبل الله منه. ما هي مسألة يعني منتهية كما يظن البعض، إن مسألة تحصيل حاصل، خلاص إنه أنا صليت خلاص تقبل وصلت، يعني لا ما وصل، صمت خلاص انتهى الموضوع حسن خلاص، لا ما حسن، لعلك تصلي وتصوم السنين والسنين والسنين وكأنك ما فعلت شيئا، ما زلت تحت صفر، رصيدك صفر في الحسنات، هذا لله ألا يتقبل منك شيئا. فقالوا ربنا تقبل منا، وسبب آخر كذلك يحول بينك وبين التقبل أو بين القبول، ما هو؟ الله متكبر، له أن يقبلك وله ألا يقبلك، له أن يكتب ما فعلت وله ألا يكتب ما فعلت، متكبر علي متعال، وكونه متكبرا ومتعاليا تبارك اسمه، هذا يجعله لا يرى أن عباده أهل ليعبدوه. لست أهلا لتعبدني، أنت أقل من أن تعبد الله، أقل من أن تطيع، تعبد لا تبلغ شيئا، فكل ما تفعله ليس بشيء، كل ما تقدمه ليس بشيء، ما فعلت شيئا إلا أن يتقبل الله، إلا أن يتقبل الله. فإذا تقبل الله حينئذ يصبح أجرك عند الله ما ضاعف الله لا بما فعلت. لو كان الله يعد على الناس حسناتهم الحسنة بالحسنة ما دخل الجنة منا أحد، ولكن رحمة من الله تعالى ماذا فعل؟ جعل الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل شيء. إذا تقبل الحسنة فتضاعف عشر أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله. لولا هذا ما في جنة إنسى إلا أن يتقبل الله. سبب ثالث يحول بين طاعتك وبين قبول الله، ربنا تقبل منا، ما هو؟ إخلاص. لعلك حينما قدمت تبني بيت الله، كلام لإبراهيم، لعلك كنت تضمر في قلبك أن يقول الناس إبراهيم بنى بيت الله. لعلك حينما قدمت تبني بيت الله كنت ترجو أن تكون إماما في بيت الله، كن أنت الإمام، أنت المقدم، أنت الرئيس، أنت المعظم عند البيت. لعلك لعلك لعلك، هذه كلها اللعلات، هذه تجوز في حق الإنسان الطبيعي العادي، تجوز. فخشي إبراهيم من أن يكون واحدا من هؤلاء، فقال ربنا تقبل منا، وأنا نيتي صافية في المسألة، فتقبل مني هذا العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا بما ناداياه، إنك أنت السميع العليم، وهذا يؤكد ما قلنا، إنك أنت السميع لما دعونا، العليم بما نوينا، سميع لدعوانا، عليم بنوايانا. فجاء منادات اسم إبراهيم وإسماعيل بالسميع العليم مناسبة لحالهم عند بناء البيت، بنينا البيت، طيب تقبلت، الله أعلم، طيب تقبل، يمنع أن أتقبل أن تكونوا أصحاب نية مزعزعة، طيب تقبل منا، يعني اسمع دعاءنا واعلم أننا ما كنا في نية مزعزعة، نيتنا لله عز وجل. فجاء إبراهيم وإسماعيل فرفعا البيت، وجعل إبراهيم إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يبني بالحجر، فإسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضعه مكانه حتى بقي مكان حجر، حتى بقي مكان حجر. فقال إبراهيم لإسماعيل ائتني بحجر أضعه ها هنا. فذهب إسماعيل يبحث، انتبه مين اللي عم يبحث؟ إسماعيل. ما هو الحجر هو حيجي من إسماعيل. فجعل إسماعيل يبحث بالحجر، يبحث عن الحجر، يبحث عن الحجر، يبحث. وإبراهيم مين ناطر؟ الحجر اللي يسد فيه، يعني الحجر اللي هي اللبنة التي سيضعها، التي بقي مكان لحجر يضعها في البيت الجميل المكتمل، بقي حجر. فذهب إسماعيل يبحث عن الحجر فلم يجده، فأتى به جبريل من الجنة، حجر أبيض، فجاء فوضعه، فأعطاه لإبراهيم فوضعه مكانه. جاء إسماعيل جاب له حجر، قال لقد جاءني بحجر خير، لقد جاءني من هو خير منك بحجر خير من حجرك، جاب لي واحد حجر، هو الحجر الذي وضع، هو الذي يعني هو حجر إسماعيل. لكن الحجر الذي ظن إسماعيل أنه حجر سيأتي ما هو خير من الذي ظنه إسماعيل. قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل، ولله المثل الأعلى، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجعل يجمله ويحسنه إلا مكان لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه، لولا هل وضع اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحجر الأسود هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللبنة، هو الذي وضع فكمل الله به البيت. يعني بيت الأنبياء جاء خير حجارتها فوضعه الله في مكانه، وقدر الله تعالى أن يكون الذي بحث عن الحجر مين؟ هو الذي سيأتي الحجر من نسله، إسماعيل. نبينا عليه الصلاة والسلام سيأتي من نسل إسماعيل فيضع الحجر لحكمة يعلمها الله. لما هدم البيت زمن قريش، في التقدير والله يا إخوة، من تعقب الحوادث يعلم أن الله قاهر فوق عباده، ما أراد أجرى أنفذ، الذي يريده ينفذه، وما مسألة صدف وحصل وصار وسأبت كما يقال، لا لا لا، قدر الله نافذ، ما أراده الله تعالى يعني يخلق الله ثم ينفذ ما خلق سبحانه وتعالى. لما هدم البيت بسبب السيول زمن قريش، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 سنة قبل بعثته بخمس سنوات، تهدم البيت يعني تكسرت حجارته، سقط أكثره، فجعلت قريش تخاف من أنه إذا تهدم البيت يعني ينزل غضب الله عليها، فقالوا: تعالوا نرمم البيت من جديد. فجاءوا بحجارة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، طبعا الحجر الأسود موجود، كان قد اسود على مر السنين بسبب ذنوب بني آدم، كان أبيض يوم إبراهيم فصار أسود زمن قريش. فجعلوا يأتون بالحجارة ويبنون البيت من جديد كما ينبغي، لكنهم ما بنوه على هيئة بناء إبراهيم. السبب في ذلك أنهم نذروا ألا يبنوا البيت إلا من مال حلال، وقريش من أغنى أغنياء العرب لكن أكثر الأموال حرام، فجمعوا المال الحلال فما كان كافيا لبناء البيت كما كان زمن إبراهيم. صوروا هالتكملة هاي الصغيرة هاي، ما معهم كان ثمنها من حلال، كان معهم ثمنها وأكثر لكن من حرام. فالبناء اللي هو على حاله اليوم، بناء المربع إن صح التعبير، هذا بناء قريش من حلال، ولو كان معهم أكثر من حلال لكملوا البناء على هيئة بناء إبراهيم، اللي هو الحجر هذا ينبغي أن يكون من البناء، وما ينبغي أن يبقى يعني هكذا فضاء يعني فارغ. فجعلوا يبنون ويبنون ويبنون ويبنون، تركونا بقي الحجر الأسود، بنوا مخزوم، بنوا عبد مناف، بنوا قصي بن كلاب، بنوا عبد غوث، بنوا فلان، بنوا علان، بنوا فليتان، الحجر مين بيضع مكانه؟ فتناحروا حتى كانوا كادوا يقتتلون، فقالوا: نحكم علينا أول داخل يدخل. اللي ساق النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء برجله ولا في من ساقه إليه؟ ساقه إليهم تبارك اسمه. فدخل عليهم قالوا: جاء، خلاص هذا هو، يعني لو كنا طلبنا واحد على يكون مطلوب بالاسم والصورة ما كان سيأتي بها. فجاء الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فقالوا: احكم بيننا. طيب احكموا بينكم، ماذا؟ مسألة الحجر الأسود. طيب خلع رداءه، أمسك كل رأس قبيلة بطرف الرداء، وضع الحجر في أسفل في الرداء، حملوا الحجر الأسود كلهم، ماشي. طيب حمل الحجر الأسود، من وضعه مكانه؟ هو، لأنه هو الحجر الأسود، هو فهو اللبنة التي سيكمل الله تعالى به البناء، ووضع اللبنة التي أكمل الله بها البناء عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، على مسألة أنه اسود أو مسود. هو أصلا كل من خلق في هذه الأرض لابد أن يتأثر بذنوب بني آدم، شاء أم أبى، شاء أم أبى. طيب، يعني لو بحثت في كل الدنيا سترى أن النقص يعتري كل مخلوق في هذه الدنيا بسبب ذنوب بني آدم. طيب، ما في شيء في الدنيا إلا ويتأثر. فترى الطعام كان يكفي، مثلا الرمانة تكفي اللقحة من الناس، تكفي الفئام من الناس، مثلا تكفي يعني 7-8-10 من الناس رمانة، ويستظلون بقحفها. حبة البر هي حبة القمح بحجم حبة التمرة، هيك الأصل. ما الذي جعلها على حالها؟ ذنوب بني آدم. كان الماء إذا نزل من السماء أحيي به الموتى. الماء ينزل الآن من السماء ما بيعمل شيء، الماء الذي خرج من النبع الذي بجانب الخضر وأحيى به سمكة موسى، ماء نزل من السماء وما تأثر بذنوب بني آدم، فأحيت السمكة ونزلت في الماء. الماء هيك الأصل فيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، شو اللي خلى الماء ما يكون فيه له التأثير؟ فالذي أثر فيه ذنوب بني آدم. طيب، لولا أن الله تعالى البحار اليوم، لولا أن الله أملحها لقتلنا فسادها ونتنها. أنها مستنقعات، المستنقعات بذنوب بني آدم تقتلك، فملحها الله حتى لا تقتلك، حتى لا يقتلك فسادها. طيب، وقس على ذلك، كل ما ترى، كل ما أنبت النبات شوكا إلا لأنه اشمأز لما دعي لله الولد في الأرض، ما في شوكة. وقس على ذلك، الجزيرة العرب مروج وأنهار، وين راحت مروج والأنهار؟ بذنوب بني آدم. وقس على ذلك، حتى الناس من 60 ذراع طول آدم لا ذراع ونص. هذا كله ممن؟ من ذنوب بني آدم. خلق الله آدم على أكمل صورة، على أكمل وأجمل صورة، فخلقه بدون لحية، ليه؟ ما بيحتاج. وجعل الله اللحى للرجال بمثابة جبر كسر شناعتهم لأنهم يذنبون. يعني البشر الرجال سيذنبون على مر التاريخ، فوجوههم يعتريها القبح. هذا القبح كيف يجبر؟ باللحية. لذلك كانت عائشة تقول: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر. فهذه اللحية جاءت مجبرة للقبح الذي اعترى الرجال على مر القرون بسبب ذنوبهم، والنساء بالضفائر الجدائل يعني. طيب، لذلك يوم القيامة أنت ما تدخل الجنة بلحية، تدخل على صورة آدم، ما بحاجة، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة بوجوه كأمثال البدر. جميل، ما بدك لحية، أنت اليوم بدك لحية لأنك قبيح، مش كلنا يعني 60 ذراع. نعم، ونعود يوم القيامة على صورة أبينا آدم، 60 ذراع، نفس ال لا طول، طوله هلا نسبة وتناسب بتزبط معك يعني، شوف النسبة يعني. مسلم بن خالد الزنجي مر معنا، مين يذكره؟ مسلم بن خالد الزنجي أول شيوخ الشافعي، أول شيخ درس عليه الشافعي هو مسلم بن خالد الزنجي، أول واحد، قبل ما يروح لمالك، وقبل ما يروح محمد بن حسن الشيباني، وقبل ما يروح لأحمد، وقبل ما يروح لمصر. لما كان في مكة، أول ما جاء به أمه من غزة إلى مكة، استلمه مسلم بن خالد الزنجي، وعكف عليه وقرأ عليه القرآن والفقه. مسلم بن خالد الزنجي أول شيوخه، وهو الذي قال له لما صار 16 سنة، قال: خذ مكانك في الحرم وأفتي الناس. هو مسلم بن خالد الزنجي، كان إماما، يعني كان فقيه الحرم رحمه الله تعالى. تمام.